بأنهم كيوقفوا بالعبادة. وهذه هي النقطة الأساسية اللي كتخلي فعلا المؤمن حينما يتزوج على سنة الله ورسوله ويبني الأسرة كيكون حصن الإسلام. الإسلام حصنه. وهذا هو الكلام اللي اختاروه الإخوان في هذه العبارة هذه ديال الأسرة المسلمة ومواجهة العلماء المتوحشة. العلماء هو تيهوديت اختصار. هي هذه بالضبط تهويد الدنيا. فهذا الشيء اللي جاي ديال الكفار العالم الإسلامي باغي يخرب الإسلام. فكروا باش يخربوا الإسلام بواحد العدد ديال الأشياء بالجيش الحروب الصليبية القديمة بالاستعمار. فكروا بالأفكار. فكروا بواحد العدد ديال الأشياء عمرو ما نجحوا. الآن كيفكروا بطريقة أخرى هي هذه أنهم يخلونا نتزوجوا بالطريقة ديال اليهود والنصارى. إذا حدث هذا لا قدر الله فعلا كاين آدم أنا إذن الدين ما قدر المعنى ديال الأسرة وما يتفرع عنها وما يتأصل منها بأصول الفروع ديالها لب ولم والجد والجدة والولد والبنت والأخ والخو والخال والعمة والخالة والعم وهكذا الخبولة والعمومة والأبوة والبنوة كل العناصر ديال الأسرة المعنى ديالها كلها من اللي يتحملها الإنسان المؤمن عبادة من العبادات يعني واحد نوع من أنواع ديال العبادة ماشي كلام عادي. شوفوا الأب ديال الزينة ما كيقبلوش الإسلام أب ما يسمي به السمية ديال المولود من الزينة ما يلحقوا به في النسب ما يعطيه الورث دياله كيقطعوا وهو الناحية البيولوجية كما يقولوا في هذا الزمان زعما من ناحية الدم واللحم با ولا ماشي با ولكن مع ذلك ما يكونش في الدين با لأن هذه كلمة أب معنى ديني شي معنى يعني كسائر الحيوانات الباقية قال لا بالمعنى ديني. ولولا أن يبقى ذلك الابن وليد الزنا بغير راع لم منع قصدا أيضا من نسبته لأمه ولكن لا بد من واحد جهة تحتضنه. ولذلك يعني هذا النوع من الإنتاج غير مشروع ما كتكونش عنده الرحيم كاملة وحقيقية. الرحيم ما كتكونش عنده. شو هي الرحيم بالعربية؟ هي يعني واحد اللحمة كاينة في الكرش ديال النار ولكن ليس هذا هو المقصود. الذي أمر الله جل وعلا بتقواه اتقوا الله الذي تساءلون به والرحام. هذا الرحام هذه عبادة صلة الرحم تقدير الرحم نظر ديال المؤمن الولد لبواه نظر ديال العبادة كيف ماشي كيعبده هو لا ولكن هذيك النظر اللي كينظر المسلم لبواه ويحس غير تحس بأنه لبواه راك تعبد الله بهذا الإحساس. اليهود والنصارين ما بقاش عندهم هذا الشيء انقرض لأن كل الأشكال والصيغ اللي راه نستمر عند اليهود والنصارى حتى بالمعنى ديالهم هما ما بقاش شرعي بالمعنى ديالهم ولا كل شيء فساد. ولذلك انقطعت العلائق ديال الأسر عندهم وما بقاش مفهوم ديال الأسرة. مقبل واحد عايش لراسو عندهم هما كل واحد عايش لراسو. اللي باقي شاد المجتمع ديال المسلمين شاد فيه الدين الصلب هو هذه النقطة الأساسية. حتى شي جهه في البلاد اطلاقا ما هي شي قادره ولا مسؤوله باش تضمن استمرار التدين في التاريخ وفي الامه وفي الناس. لا جماعه ولا جمعيه ولا وزاره ولا هيئه ولا افراد كيف ما كيكونوا الضمان الوحيد واقول الوحيد باش كيستمر الدين لاستمرار التدين في البلاد والعباد هو الاسر. وهذا التاريخ واحد العدد ديال البلاد بلاد ديال المسلمين تحدفات منها تحدث من هذا الدين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. بحال هذوك البلاد اللي كانت محتله روسيا واحد الوقت ما كاين وزاره الاوقاف لانه هذوك ما بقى عندهم دين صافي ردوا يجوا معرضوهم روايات وردوهم خمارات وردوهم متاحف. ما كاينش هيئه ديال شي علم ولا علماء لان هذا الشيء ممنوع. ومع ذلك سبحان الله العظيم مجرد ما طاح هذاك البلا ديال الاتحاد السوفيتي تهز الاسلام هزه وحده ووقف كما وقف في الشيشان ووقف في عدد ديال البلاد الاسلاميه كازاخستان ولا غير كاع هذيك البلاد اللي كتسمى بلاد ما وراء النهرين تهز فيها الاسلام هزه وحده 70 عام وهما ما عندهمش الحق يتنفسوا الاسلام. منين جاوا؟ كي داروا ولدوا؟ وجاوا الاجيال من بعد الاجيال من بعد الاجيال كلهم تولدوا في البيئه ديال الكفر. حاجة واحدة غلط فيها الكفر أمام الله وما عرفهاش هي الزواج. بقاو كيتزوجوا على سنة الله ورسوله وكيتولد الولد واخا تقول له الجهات الأخرى كفر كيتصنتوا ببعض لأن هذا بعض أبوه وتلك أمه وهذه خالته وهذه عمته وحاس بالقوة والتقل ديال هادشي اللي سماه القرآن الرحيم شيء عجيب جدا حقيقة. ولاحظوا واحد الملاحظة في القرآن العظيم شرع في هادشي ديال الأسرة بالتفصيل اللي أركان الإسلام شهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج التفصيل ديالهم ما كاينش في القرآن بشكل واسع. وسبحان الله من جاء الأمور ديال الأسرة ما هيش يروحوا أركان الإسلام فصل فيها مزيان بحيث أنه لم يبقي للسنة إلا قليلا قليلا ولم يكد يبقي شيئا للإجتهاد فيما يتعلق بالأمر إلا النادر الشديد من الندرة. الله عز وجل أعلم سبحانه وهو العلم الكبير أن استمرار هذا الشيء اللي هو الصلاة والصيام والحج رهيب هذا الشيء اللي هو يتزوج الناس على سنة الله ورسوله لكل يبقى المسلمين إلا هذا الراية ضرب هذا العلماء في المبغات في المرقة ثلاث قطع ما تصور به من الدنيا ولكن نهار الله يستري وصلوا لها السنطة يقطعوها انتهينا انتهى هذه الاستمرار ديال الدين وانتهى ديال البلاد من هنا إلى خص الناس يعرفوا فعلا بأن هذا المعنى ديال الأسرة اللي الله سبحانه وتعالى أرعاه بصور من القرآن وليس بآيات وحسب والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه وقفات في أحاديث كثيرة وبليغة جدا من هذا الحديث يعني طويلة جدا ما يمكن شيء يصعد كلها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هما اللي كيحسبوا ما كاين لا جهة ولا هذه الوزارة ولا هذه المؤسسة أبدا فأبواه شيء غريب جدا يهودان أو ينصراني أو يمشي سليم. وشوفوا لحظة واحد ملاحظة ماشي حتى يكون لب ولا قريين عاديين يبدو ولادهم يطلعوا مسلمين لا يكونوا قريين غير يكونوا مسلمين هذيك اللهجه العاميه وهذاك الكلام ديالهم في الدار وديك ذاك الهجوم اللي داير وسط الدار وبعض الاحيان يكونوا حتى ما كيصلوا في كاع سبحان الله العظيم ولكن كيتنفسوا في الاسلام بواحد الشكل من الاشكال الاولاد كينبتوا مسلمين واخا ينبتوا معوجين واحد الوقت يسقدوا ولكن الله يستر نهار نبتوا في واحد الموضع ما فيه شي الاسره كاين الولد ما عندوش المفهوم والمعنى ديال البار والمفهوم والمعنى ديال المو كما راه عند النصارى الان ما يشد حتى طريق نهائيا ولذلك فعلا ما حد هذا المعنى كاين ديال الاسر وديال الزواج فنحن نرتبط بديننا المحفوظ في السماء وكل حدث كل حدث ديال الزواج فهو عباده من ارقى انواع العبادات وهو جهاد وكل ما في الكلمة معنى جهاد لأنه هذه الكلمة ديال الجهاد فين كتستعمل كتستعمل شي حاجة اللي فيها الدفع وراه دابا كيدفعوا هالصور ديال التشريع ديال الأسرة كيدفعوها كطع أنت ملي كتزوج على سنة الله ورسوله راه كتبني وتحط فيها واحد الطوبية صحيحة فأنت تجاهد بزواجك في سبيل الله وحقيقة فعلا الريح اللي جاية كتضرب هذه المعاني الكبيرة عندنا في الدين ريح قوية ولكن الله سبحانه وتعالى أقوى منه قومهم لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ هذا القرآن وما دام حفظ هذا القرآن مضمونا في السماء فسيبقى بإذن الله معناه عاملا في الأرض أحب من أحب وكره من كره لذلك تمرعون هذا المعنى ديال إحساس المسلم أنه يقبل في زواجه على شيء عظيم لأنه كيوقع فعلا واحد تمازج بين أنفس كما بينت في البداية وكيحس بأنه كيولي يرجع ويصبح الله يتأمل هذا معناه كيلقى فيه شيء كبير جدا كيولي يرجع لديك المعاني اللي تخلق بها في البداية الأولى فاشحق الله سبحانه وتعالى بندم كله وإذا قال ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إن كانوا ليسا فعدد ديال العلماء هو يجبر ولكن المهم انه ما كانوش اجساد نهائيا هذا المرحلة مثلا ما كاينش هذا متفق عليه ان الاعدام لم تكن اذا الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف خاطب هذه النفوس وطبعها بالطبع ديال الدين وحينما ينظر المؤمن الى النفس قبل البدن وينظر إلى الروح قبل الشبع غريبا ذي الساعة كما تكلم فضيلة الدكتور قبل قليل الشريف البخاري غريبا الجمال الحقيقي للإنسان ذكر الكلام الموسى الجمال الذي كان يصفه الله جل وعلا ويصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم والقلوب هي قلوب الأنفس هي يعني جوهر اللب ديال النفس ديال الانسان ماشي زعما هاد اللحمه اللي كتخدم لي كاين خضر اطلاقا ولكن داك المعنى ديال الجوهر ديال الحقيقه ديالك اش تكون انت وشو سبحان الله العظيم انه كيحسن بهذا الشيء هذا واحد الانف عجيب جدا شحال من واحد كتشوفه لاول مره وكتقول سبحان الله شفتو تخلي في خاطري مع انه ما عمرنا كان بينكم وبين ربيع وشريه ولا اذاك ولا عطاك ولا درت شي خير وواحد سبحان الله تشوفوا من مره لمره تنفروا ولو كان في وجهه مكان من ايات الجهه تنفروا من البدايه لان الله عز وجل وزع للنفس دار في النفس واحد الذوق ديالها حتى هي كما ان العين الجارحه العين اللي نشوفوا بها كذوق حتى النفس راه كذوق ولكن فوقاش كذوق كذوق الخير اذا كانت صافيه ولكن اذا كانت مخوضه ما كتقدرش تذوق الخير كيتخالط لها الحق بالباطل والشر بالخير ولذلك فعلا كما قال الاستاذ قبل قليل المؤمن المتدين والمؤمنه المتدينه كيوقع فعلا هذا المعنى ديال التباصر يعني بحيث انه يحس بانه يقبل على نفسه تالف وتؤلف ويتم هذا الاندماج اللي كيعطي انفس من الخير وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بهذا المعنى ومن هذا المعنى وكيبدا يستمر الخير في الامه هذا المعاني اللي الله سبحانه وتعالى قلت فصلها في التشريع ديال الاسره والزواج وما يتعلق به وما يترتب عنه كل شيء حتى في الدقائق الصغيره كتلقى راه تكلم عليها الحقيقه ديال كيبدا يتعجب الانسان يعني العده يتكلم عليها عده المتوفاه عده المطلقه اشياء غريبه وعجيبه جدا كان الله جل وعلا كيبين لهذه الامه بان راه هذا الشيء راه دونه حياه الامه ودونه موت الامه ولذلك اختم بما بدات به ان هذه اللحظه التي نشهدها الان هي عباده من العبادات لكنها في صيغه كتخلينا اننا في واحد الظروف معينه في واحد الزمان معين كنعيشوا واحد النشوه ديال الانتصار حقيقه والله الاخوه الكرام الا ملي كنشوف بحال هذا المنظر هذا وعلى هذا المشهد ديال اسره مسلمه تزوج ابنا او بنت الا كنحس فعلا بهذه النشوه ديال الانتصار لانه مهما طبر وغمر الذين يريدون هدم بناء الاسلام الشامخ كتحس بان الاسلام غالب وماشي انا ولا انت اللي صايبه رب العالمين مولاه سبحانه وتعالى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين